يخسره. كل ما يزيد حسن، لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. أسس الدعوة يقينا رغم أسراب المحن، قدم الروح شهيدا مخلصا بلا ثمن. أسس الدعوة يقينا رغم أسراب المحن، قدم الروح شهيدا مخلصا بلا ثمن. لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. لا لا لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. إن للإخوان صرح كل ما فيه حسن. لا تسلني من بناه إنه البنا حسن. لا تسلني من بناه إنه البنا حسن. لا تسلني من بناه إنه البنا حسن. حينما نادى المنادي هيا هيا للجهاد، شمروا عن السواعد نصرة في كل واد. شمروا عن السواعد نصرة في كل واد. لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. لا لا لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن. لا تسلني من بناه إنه البنا حسن. لا تسلني من بناه إنه البنا حسن. لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. يحمل الدعوى رجال رغم ديجور المحن، لا تبالي بالرسايا عاصفات والفتن. يحمل الدعوى رجال رغم ديجور المحن، لا تبالي بالرسايا عاصفات والفتن. لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. إن للإخوان صرح كل ما فيه حسن. لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. لا تسلني من بنى حماس الحق تعلو راية للثائرين، وتحيط الأفق نورا من جراحات السنين. حماس الحق تعلو راية للثائرين، وتحيط الأفق نورا من جراحات السنين. لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. لا تسلني من بنى كل ما فيه حسن. لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. لا تسلني من بنى